العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم فلا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر في يوم الدين يا

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومسينا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، سرها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أجزل لهم أجرهم، اللهم يسر لهم أمورهم وارفع قدرهم، اللهم بارك في أعمالهم، اللهم كفر عنهم سيئاتهم وارفع من درجاتهم، وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر اللهم لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمه وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآتهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم افتح لهم في قبورهم، اللهم أنزل على قبورهم الحسنة والسرور والضياء والنور، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك ثابتين، وإلى أعلى درجاتك بالغين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك من إله حليم، مقيم عثرات المذنبين، سبحان قابل توبة التائبين، سبحان مقيم عثرات المذنبين، سبحان من لا يتعاظم ذنبا أن يغفره ولا حاجة أن يعطيها. سبحان الملك القدوس الحليم الرحمن الرحيم، باسط يديه بالرحمة، لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهلك حسن التجاوز، واسع المغفرة، باسط يديه بالرحمة. اللهم يا رب الأرباب ويا خالق خلقك من تراب. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار الأموات إليه في القبور إذا برس قبرنا. رحمنا يوم النشور وثبت قدامنا على الصراط يا رب العالمين. واجعلنا من عتقائك من النار. واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم لا تشفي خلقنا دنيا ولا خلق آبائنا ولا أمهاتنا ولا ذرياتنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا فيه رضوانك واجعل مآلنا محفوظة جنائك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين. رب زين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انس لباس الصحة والعافية. اللهم فك سحر المسحورين. اللهم فك سحر المسحورين. اللهم فك أسرانا وأسرى المسلمين في كوبا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أقر أحضر أهديهم بهم عاجلا لا آجلا. اللهم اقر اعين اهلهم بهم عاجلا لا آجلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في مشارق الارض ومغاربها الذين يجاهدون لاعلاء كلمتك. اللهم ثبت اقدامهم ووحد صفوفهم وارفع رايتهم. اللهم اجمع قلوبهم على التقوى. اللهم اجمع قلوبهم على التقوى. اللهم عليك بأعداء من أعداء الدين من اليهود والنصارى والصليبيين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم سلط عليهم يدا من الحق حاصدة تشفي بها صدورنا وتزكي بها غيظ قلوبنا برحمتك يا أرحم يا بقوتك يا عزيز يا قوي يا ذا الجلال والإكرام. فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله.